جوج كدير الخروج ديالي انت كدير الخروج ديالك انا كدير بحال فقالت لك قصدي لا لا بين النفس والنفس كاين فرق كبير جدا بين شي كتصوم ولا كتصومي انا نسجي كتقول لغة القلب انا نسجي أربية القلوب وبنات القلوب أنا كنصوم الحرير لكي يلتو القلوب وبنات القلوب أما نسجك كتسمع الوسيلة العنكبوت أما نسجك فمصائب الذباب داكشي اللي كتصوم انت كتصيب به الذباب ولا اللي كتصوم أربية القلوب وبنات القلوب وحال اللمس يعرفك لما يلمسه يلمس الحالية طبعا ماشي هو الخلود اللي عندك أبوك فكن أخي كن أخي نسجا وحدك كن أخي على الطريق المستقيم عمر وقتك بالخير فإن اليوم آت وأنذرهم يوم الحسرة إن قضي الأمر فصل الله عز وجل بالعباد معاشر الكرام هناك أسباب عديدة جدا تجعل الإنسان يندم يوم القيامة ندما عظيما وتوقع الإنسان ساعة من في الحصرة والندامة من أسباب من هذه الأسباب الكفر بالله والشرك به والتكذيب لخالقه عز وجل إن أعظم الناس شؤما يوم القيامة وأعظم الناس حسرة يوم القيامة من يقبل على الله عز وجل كافرا به مشركا به مكذبا لقائه هذه من أعظم المصائب يمشي الإنسان وهو مشرك بالله ما كيعرفش التوحيد يمشي هو كافر بالله ينكر ضد الله يمشي هو إلى الدنيا والآخرة لا ينفعه يومئذ شيء ولو ترى يوقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله فتأخذهم الحسرة من كل مكان ويقول يا حسرتنا لا تنفع ساعة من الحسرة ولا ينفع الندم فاستقر أخي الكريم على توحيد الله وعلى ربوبيته وإلهيته وتعلم أسماءه وصفاته فإنها تنفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون ومن مسببات الحصر لهذا في هذا اليوم الغفلة والتفريط الغفلة والتفريط أن تقول نفسك يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت للمستأخرين كلنا مفرطون حتى الأنبياء الكل يندم من عمل ومن لم يعمل من عمل كثيرا ندم قال يا ليتني عملت أكثر ومن عمل قليلا يندم ومن لم يعمل يندم الكل يندم فعلى كل كن نادما ومعك العمل الكثير ان تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في شر الله وان كنت لمن الساخرين كم يسحب مساله غله غير سريه عشت 70 سنة أو 80 سنة أو 100 سنة أو 40 سنة وما بلغتها من خير ما صليت صلاة كما أمرك النبي صلوا كما رأيتموني أصلي ما حججت حجا كما أمرك النبي خذوا عني مناسككم ما أديت الزكاة كما علمك النبي فرطت يا أخي تكذب فلنحاول ما أعدني ما دامت دماغ تسري في العروق والقلوب تضرب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارج من النار. بخارج من النار يكفي الحبيب أن تجعل مع الله إنا إياه، سواء كان ملكا او نبيا او صالحا او خمرا او ذكرانا او بشرا او اثرا عزا، انه لا ينفع الا الله لا يضر الا الله، لا ينفع ولا يخفض ولا يكبر ولا يبصق ولا يحيي ولا يميت ولا يغني ولا يفقر الا الله عزا. ليس في الوجود بحق إله إلا الله النافع الضار. ستندم عند لا إله إلا الله دم معه. ومن اتخاذ الأندال اتخاذ أصحاب الشر والفسق والخروج عن طاعة الله. عندك في دنياك تختار صديق تندم عليه يوم القيامة، إياك عليك بمصاحبة الصالحين. لا يأكل طعامك إلا فقير ولا تصاحب إلا مؤمنا، هذا تستمحي. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا فقير. عندك ستعد على يديك بصحبة فلان وفلان، صاحب الدين على فلان وفلان وفلان، ولكن خرج في الطريق. شي كنقول الله يبارك لك السيدة معك، هو كيقول الله يبارك لك السيدة معك، وفي غادي بيه؟ غادي بكلمة هذه. أن ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلان خليلا، لقد ضلني عن الذكر بعد جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فلن تعطى عليه يا اصلح شبابك اشهد فيه خرج عليا، ولكن ان من اسباب الحصره يوم القيامه ان تتخذ لك خلا لا يعرف الله ولا يعرف رسوله ولا يعرف دين الاسلام، بل خرجت فلقه الدم لحصره اخرى. الا عليك بمن؟ عليك باهل الخير، عليك بالصديق الذي اذا نسيت ذكرك واذا ذكرت اعانك. وفقنا الله واياكم معاشر الفضلاء لكل عمل بر صالح يوصلنا الى الله عز وجل، حتى لا تاخذ الحصر يوم الحصر. والحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. معاشر الفضلاء، من اسباب الحصرة يوم القيامة، اقول من اسباب الحصرة يوم القيامة هجران كتاب الله عز وجل. من اسباب الحصرة يوم القيامة هجران كتاب الله عز وجل. وإنا نبيكم صلى الله عليه وسلم شكا لربه هجران كثير من الناس هذا القرآن، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رب سبحانه وتعالى شكا وصلت شكاية يا رب العالمين، يا رب الناس شكا القرآن. ونحن كما نقول دائما من على هذا المنبر إن القرآن صلاح الأفراد، إن القرآن صلاح الأفراد وصلاح الأسر وصلاح المجتمعات وصلاح الأمم. إن معقد عز هذه الأمة في هذا القرآن. وأمة أضاعت الحبل الذي بينها وبين ربها يكون هذا الذي نحن في اليوم آلها من الذل كثيرا من الناس بعد وقوف فجر شوال. هجر القرآن قال كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطل. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. تذكر ولا تحصر؟ إذا كنت تقرأ البقرة تركت قراءة البقرة وحفظها وفهم معانيها، تلك الحسرة في الدنيا والآخرة. ولا تستطيع البقرة، الشياطين لا تستطيع البقرة. إن بيتا تتلى فيه سورة البقرة لا تدخل الشياطين ثلاثة أيام، ما تدخلش الشياطين. وأنا أنوه منها من على هذا المنبر بالمجلس العلمي لمقاطعات المرنوس أنها المجلس العلمي برنامج عجيب جدا، برنامج تحفيظ سورة البقرة لألف امرأة هانئة. لو واحد برنامج لك اختار حفظه على الأقل السنة ألف امرأة في البرنوس تحت البقرة. ليه؟ حتى تكلى البقرة في ألف بيت من بيوت مقاطعة المرقس. هذا برنامج للنساء، فأين الرجال؟ فأين الرجال؟ لا يقول مثل المساجين الغيبة النميمة مثل الخامي اللي ما كيحبش البقرة اللي على راسه. فإن أخذها بركة وإن تركها ولا تستطيع البقرة. البرنامج عجيب. فلنلابس النساء، النساء يسمون الصلاة؟ لا، قبل المعادلة. فلنلابس معاشر الرجال، فلنلابس النساء نحن تحت البقرة معاشر البقرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو جمع، كما في سنن أبي داود وهو صحيح، لو جمع القرآن في إهاب فألقي في النار لبحث. لو جمع القرآن في إهاب، إلا شديد الواحد قطع عن الجن وقسم الله في القرآن والحلال في الجن في النار والحق في النار. معنى ماشي في كتابة السبوط ولا تحت حاجة في النار، لا، معنى أن الله كبير جدا. هذا إهاب، هذه قطعة جن كتب عليها كلام الله عز وجل، فما استطاعت النار إحراقه، ما استطاعتش النار إحراقه. فما بالكم إخوتي الكرام وأخواتي الفاضلات